الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نور الهدى يا رسول الله. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي الله يا شفيع الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا نبي الله يا شفيع الله يا نبي الله يا حبيب الله يا من حبه يشفي السقام يا أبا الزهراء إني في هواكم مستهام أنت رحمن العالمين يا رسول الله جئت للحق المبين يا حبيب الله أنت رحمن العالمين يا رسول الله جئت للحق المبين يا حبيب الله يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله يا شفيع الله يا نبي الله أنت للدنيا الإمام صل يا ربي على من ذكره يوفي السقام يا إمام الأولياء يا رسول الله يا ختام الأنبياء يا حبيب الله يا طبيبي يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الله